بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما يزال المصنف رحمه الله تعالى يتحدث عن الحديث الصحيح وما يتعلق به من الأبحاث والقضايا، وقد مر على ذلك دروس شرح فيها. بعد أن أتى بتعريف الحديث الصحيح شرح بنود هذا التعريف، ثم دخل في بعض المواضيع التي تتعلق بالحديث الصحيح ولها به اتصال وثيق، لعلنا اليوم نأتي على آخر هذه الأبحاث إن شاء الله تعالى. قال: ومن ثم، أي من هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث، ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتاب على تلقي كتابيهما هاتكم كتابهما نعم هي على تلقي كتابيهما لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي على تلقي كتابه بالقبول أيضا، يعني مو فقط البخاري كذلك كتابه، لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علم. يعني قالوا من ثم من هذه الحيثية، يعني أنه حيثية الحيثية التي ذكرها في الدرس الماضي وفصل فيها، وهي أن الإمام البخاري اتخذ لنفسه رضي الله تعالى عنه شروطا شديدة في التمحيص والتنقيح والتدقيق، حتى لا يدخل في صحيحه إلا ما يكاد يقطع المرء ويوقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وإن كنا كما ذكرنا سابقا لم تصل الأحاديث الصحيحة التي هي لمجرد حيز الصحة، لم تصل إلى القطرة، لم تكن متواترة، طالما أنها ليست متواترة فهي ليست قطعية جازمة يقينية، ولكنها في بعض الأحيان قد تقترن ببعض القرائن تصل بها إلى درجة القطع. وقد وصلت بعض هذه الأحاديث إلى درجة القطع واليقين بأصحيتها أو بوجوب العمل بمضمونها، ومن هذه القرائن وجود الحديث في البخاري ومسلم. ولكن في الدرس الماضي ذكر لنا المصنف رحمه الله تعالى مزايا البخاري على مسلم، بل مزايا البخاري على كل كتب الحديث على الإطلاق، كل كتب الحديث. بالطبع كما تعلمون مر معنا سابقا أن الإسناد وعلم الحديث ومصطلحه إنما هو من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لو ورد لنا حديث هو في أدنى درجات الضعف، لو كان في أدنى درجات الضعف فهذا يحمل ميزة لا يحملها أي نص في الدنيا، لا يحملها أي نص للأمم السابقة واللاحقة. ما في أمة من الأمم عندها سند كما هو عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمو معنى الحديث الضعيف أو الحديث الذي ليس في سنده ما يشي بأنه صحيح أو حسن، يعني هذا الحديث الضعيف الذي سنده ضعيف مو معنى ذلك أنه يعني لا ينبغي أن ينظر إليه ولا يؤبه له ولا يلتفت إليه، لا، فيه له يأتي معنا بحث إن شاء الله خاص بالعمل بالحديث الضعيف إن شاء الله. لكن أقول مع أن المحدثين جعلوه في أدنى درجات القبول، ولكن أمة من الأمم لا تمتلك لتوثيق نصوصها والتثبت مما ورد على لسان أنبيائها ورسلها أو القدماء من هذه الأمم، ليس لديهم ما يوثق نصوصهم كأدنى درجات الحديث الصحيح، كأدنى درجات الحديث الضعيف عندنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله على ذلك. وبالطبع يتبين لنا مقدار عظمة القرآن الكريم وثبوت القرآن الكريم إذا كان كل الأحاديث لم تبلغ في القطع واليقين درجة القرآن الكريم، فما بالنا بالقرآن؟ القرآن العظيم كل حرف من حروفه، وكل حركة من حركاته، وكل شدة من شداته، وكل إمالة من إمالاته وصلت إلينا بالتواتر القطعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عن سيدنا جبريل، ثم عن رب العزة تبارك وتعالى. طبعا القرآن حديث غير حديث، مر معنا سابقا في أول الكتاب حديث عن التواتر تذكره، وأفضنا في الحديث عن التواتر ومعنى التواتر، وهذا ما يتحقق والحمد لله رب العالمين في القرآن الكريم. نعم. أما البخاري فهو صحيح أنه هو من الأحاديث الصحيحة، لكنه يتميز عليها جميعا. كل الكتب الصحاح لها ميزاتها ولها طرائقها ولها شروطها التي التزمها أصحابها في تصحيح الحديث الصحيح، إلا أن البخاري كان في أعلى هذه الدرجات من الصحة، لأنه كما قال المصنف رحمه الله تعالى شروطه فيها أقوى وأشد وأتم وأسد. ومر معنا في الدرس الماضي كذلك بعض هذه الشروط وكيف تشدد فيها الإمام البخاري تثبتا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنها تميزت على صحيح مسلم وعلى غيره من سائر الأحاديث الصحيحة على الإطلاق. نعم. قال: ومن ثم، أي من هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث. يعني الآن بده يعطينا جدول لترتيب الأحاديث الصحيحة، فهمنا نحن شو هذا الحديث الصحيح وشو تعريفه بالتفصيل. الآن نحن ما بنعرف، إذا مسكنا سند من الأسانيد بدنا نقرأ حديث مرينا على سنده، ما بنقدر نميز بسهولة هل هذا الحديث هو صحيح أم غير صحيح. إذا لجهلنا أو ضعف علمنا مثل ما بيقولوا بنحط همنا بقلب غيرنا، نجي هذا الحديث مين رواه؟ بيقولوا لنا البخاري، خلاص البخاري على عين الراس نستسلم. طيب يا ترى كل ما قالوا لنا هذا حديث صحيح كله بدرجة بعض البعض، ولا في درجات متفاوتة؟ بالطبع في درجات متفاوتة، الحديث صحيح مو مثل بعض البعض. هذا إذا ما في عنا إمكانية لدراسة سند الحديث والحكم على الحديث وكذا، وهذه طبعا إمكانية اليوم صعبة، ما هي سهلة، ما هي موجودة عند الناس وهي في غائبة. حتى بعض العلماء بيقولوا سد باب هذا الاجتهاد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مئات السنين، وبعضهم ما يزال يمارس ذلك، لكن هذا يحتاج إلى مكنة علمية شديدة وممارسة قوية لعلم الحديث مع بقية وسائر العلوم الأخرى. لابد القرون العلوم الأخرى تقترن مع بعضها البعض، ما في عالم من العلماء يبرع في فن من الفنون ويهمل الفنون الأخرى، هذا غلط كبير ولا يرتضيه العلماء، هذا المسلك لا يرتضيه العلماء. إذا واحد يتمكن في علم الفقه يدرس فقه طول حياته ولا بيعرف شيء من علم النحو، ولا بيعرف أصول الفقه، ولا بيعرف منطق، ولا بيعرف بلاغة، ولا بيعرف إيش، ما هذا بده يقع في أخطاء كثيرة جدا رغما عنه شاء أم أبى، لأن العلوم كل علم منها يعصم من جهة، كل علم له عصمة من جهة. يعني إذا كان فقيه تعلم الفقه طول عمره فإنه سوف يتوقف رغما عنه أمام بعض النصوص لا يستطيع فهمها، لأنه ما تعلم علم النحو. علم النحو يعلمه أنه هذه الكلمة اسمها فعل ماضي، وهي اسمها فاعل، وهي اسمها مفعول به، وهذا اسمه حال، وهذه اسمها صفة. لما يتعلم هذه الأمور هذه المصطلحات وتعريفاتها يتضح له المعنى. متى ما أعرب، أعرب جملة من الجمل. الإعراب شو معنى الإعراب؟ الإعراب البيان والتوضيح، فلا يتوضح معنى النص إلا بإعرابه. فما بالك فقيه يشتغل بعلم الفقه طول عمره وهو مو فهمان بالنحو شيء؟ لذلك لا بد أن تستغلق عليه بعض النصوص. فعلم الحديث كذلك، الذي يريد أن يتمكن في علم الحديث لا بأس بذلك، لكن إذا أهمل بقية العلوم فسيقع في أخطاء فاحشة في علم الحديث بالذات. لا بد أن يتمكن في علم الحديث ويلم إلمامة سريعة بالعلوم الأخرى، يتعلم مصطلحاتها وقضايا هذا العلم ومسائله، يتمكن فيه قليلا ثم ينتقل للتخصص في علم واحد. طيب، إذا كان ما عندنا هذه المكنة نحن للحكم على الحديث بأنه صحيح أو حسن أو ضعيف، شو منفعه؟ منقلد، نكون مقلدين. إمام من الأئمة أو حافظ من الحفاظ الكبار قالنا هذا الحديث حسن، خلاص نقول له حسن على العين والرأس. قال ضعيف، ضعيف. قال صحيح، نقول له صحيح. ليش؟ لأننا نثق بعلمه ونثق بخبرته في هذا الفن وتمكنه فيه، مو نحن نقلا عمن سبقنا من القرون السابقة كلهم يعني وضعوا الطاعة لهؤلاء الأئمة من السلف في معرفتهم وتمكنهم بعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا الآن نحن مقلدون في هذا، لكن إذا كنا مقلدين لا يكفي أن نعرف فقط هذا حديث صحيح ولا مو صحيح، خلينا نتعلم هذا الترتيب الذي رتبه العلماء في الحديث الصحيح. في عندنا جدول، كتاب كذا ثم كتاب كذا ثم كتاب كذا، فأعلاها صحة كتاب البخاري رضي الله تعالى هو في القمة، وهكذا. ليس معنى ذلك أنه ما في ولا حديث صحيح في الدنيا خارج البخاري يصل إلى درجة البخاري، لا، قد يوجد حديث آخر موجود في كتاب آخر بأسانيد عالية جدا وطرق كثيرة قد يصل إلى مرتبة البخاري وإلى ما هو أعلى من البخاري، لكن يبقى حديثا. أما كتاب كامل فليس هنالك كتاب يحتوي أحاديث على درجة عالية من الصحة يضاهي أو يجاري أو يباري كتاب الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه، فهو في أعلى الدرجات على الإطلاق. من حيث إيش؟ أعلى الدرجات على الإطلاق من حيث الأصحية. شو يعني حيث الأصحية؟ يعني مر معنا بتعريف الحديث الصحيح، شو ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. يعني هالكلمات هي كلها بدها تتحقق فيه في أعلى الدرجات، كونه نقلوا عدل تام الضبط متصل السند من غير شذوذ ولا، كل واحدة لحالة بده يصل فيها إلى أعلى الدرجات. وهذا ما تحقق للإمام البخاري رضي الله تعالى عنه كما مر في الدرس الماضي بالتفصيل وبضرب الأمثلة وغير ذلك. نعم، قال: ومن ثم قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث، ثم صحيح مسلم بالدرجة الثانية مباشرة، صحيح الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه، لأن شروطه كذلك لو قورنت بشروط بقية المصنفين في مصنفين آخرين صنفوا في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هنالك منهم من ألزم نفسه بالصحة، يعني مثلا صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، في علماء ألزموا أنفسهم بالصحة. لكن اقرأ أنت شروط هؤلاء العلماء الذين ألفوا في الصحيح، شوف شروطه وقارنها بشروط الإمام مسلم، ترى فرقا كبيرا، فرقا شاسعا واضحا بينا. الإمام مسلم على أنه أقل درجة من البخاري، لكن شروطه تبقى بالمقارنة مع غيره من الأئمة الذين ألفوا في الصحيح تبقى شروطا عالية رائعة. ثم يأتي بعد ذلك الصحاح الأخرى، صحيح ابن خزيمة وابن حبان وغيره، لا بأس به، ولكن لم يلزم نفسه بشروط شديدة جدا، ألزم نفسه بالصحيح ولم يلزم نفسه بشروط شديدة فيه. ولذلك نرى كثيرا من العلماء انتقدوا بعض الأحاديث أو كثيرا من الأحاديث الواردة في صحيح ابن خزيمة مثلا وجعلوها ضعيفة، مع أن ابن خزيمة حكم عليها بالصحة، هم حكموا عليها بالضعف. نعم، إذن صحيح مسلم، على أننا في الدرس الماضي وضعنا الفروق بينه وبين صحيح البخاري، لكن يبقى هو في قمة أخرى بين كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علم. يعني مر معنا سابقا لما تكلمنا في التواتر أنه إحدى القرائن التي تجعل الحديث مقطوعا بصحته أو مقطوعا بوجوب العمل به، أي ترفع الحديث الصحيح فتجعله وكأنه متواتر. شو إحدى القرائن؟ كونه ورد في صحيح البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما. شو هي هذه القرينة؟ قال: لتلقي العلماء كتابيهما بالقبول. كل العلماء ما في إشكال أبدا، ولا في أحد خالف في هذا الكلام نهائيا. كل العلماء على مدار العصور في تاريخ الإسلام تلقوا كتابي البخاري ومسلم بالقبول، بل بأعلى درجات القبول. قال: سوى ما علل. يعني طبعا مر معنا هذا الكلام أنه في بعض الأحاديث في البخاري ومسلم تكلم فيها بعض الحفاظ انتقدوها، كالدار قطني خاصة انتقد بعض الأحاديث الواردة في البخاري ومسلم. طبعا هذه تأتي في درجة ثانية ضمن البخاري، لكن في درجة ثانية، وفي صحيح مسلم لكنها في الدرجة الثانية. ولكن هذا لا يمنع العلماء قاطبة أن يقولوا إن كل كتاب البخاري ومسلم يجب العمل بمضمونه، وكل الكتاب كل البخاري ومسلم نقطع بصحته مع هذه العلل الموجودة. ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافق شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله. نعم. قال: ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافق شرطهما. يعني خلصنا من أول درجة وأعلاها، شو هو؟ البخاري، البخاري ومسلم ما اتفقا على إخراجه. إذا حديث لقينا بالبخاري ومسلم مع بعض البعض اثنين اتفقوا على إخراجه، هذا في أعلى الدرجات على الإطلاق. ثم يأتي في الدرجة الثانية من فرد به الإمام البخاري رضي الله تعالى، ثم يأتي في الدرجة الثالثة من فرد بإخراجه الإمام مسلم رضوان الله تعالى، ثم جاءنا بدرجة رابعة. قال: ما أخرجه العلماء على شرطيهما. مر معنا شيء من هذا القبيل، وهو أن بعض العلماء أتوا بأحاديث قالوا إنها قد توفرت فيها الصحة كاملة والتزم فيها شرط البخاري ومسلم، موجود فيها شرط البخاري أو شرط مسلم أو شرط البخاري ومسلم معا، ومع ذلك لم يخرجاها في الصحيحين، مو موجودة لا بالبخاري ولا في مسلم. هذا بحث أخواننا يجرنا إلى كلام عن المستدرك والمستخرج. المستدرك والمستخرج، المستدرك نوعين من الكتب المؤلفة في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الأول عكس بعض هذول الاثنين، المستدرك والمستخرج. المستدرك أن يأتي عالما كالإمام الحاكم مثلا، إمام الحاكم أبي عبد الله ابن البيا رضي الله تعالى عن العالم المشهور الحاكم، صاحب شهرة عظيمة وحافظ من الحفاظ الكبار، يأتي فيجمع بعض الأحاديث فيقول إن هذه الأحاديث قد رواها رجال البخاري ومسلم، نفس الرجال الموجودين في البخاري ومسلم هم الذين رووا هذه الأحاديث، ثم إنه قد توفرت في هؤلاء الرجال وتوفرت في هذه الأحاديث شروط البخاري كاملة أو شروط البخاري ومسلم معا، فلماذا لم يخرجاها؟ ليش ما أوجدوها هذه الأحاديث؟ ليش ما خرجوها في كتب البخاري ومسلم؟ فأنا إذن أخرجها في هذا الكتاب وأسميه المستدرك. شو المستدرك يعني؟ يعني أستدرك به على البخاري ومسلم. شوف شو نقصهن، أنا بكمل فعلهم الذي فعلوا أكمله وأستدرك عليهما هذه الأحاديث في هذا الكتاب، كتاب كبير ضخم عظيم من فقه الحديث اسمه كتاب المستدرك، المستدرك على الصحيحين، المستدرك على الصحيح، كتاب في 4 مجلدات مطبوع مع كتاب آخر للإمام الذهبي رضي الله تعالى عنه يوافقه في بعض استدراكاته ويخالفه في بعضها. هذا النوع من الكتب اسمه المستدرك، ممكن أن يكون استدراك على البخاري أو على مسلم أو على أي حافظ من الحفاظ ألف كتابا في علم الحديث والتزم شروطا معينة، ممكن أن يجي واحد ثاني يستدرك عليه يقول له هالشروط تبعك توفرت في هذا الحديث، ليش ما أخرجته في كتابك؟ بيجمع هذه الأحاديث التي يستدركها عليه فيؤلف كتابا مستدركا به على صاحب المؤلف الأول. الكلام عن المستدرك للإمام الحاكم رضي الله تعالى عنه، لا شك أن الحاكم إمام الأئمة الكبار، متمكن في علم الحديث ومتمكن في المصطلح وله مؤلفات في ذلك، وكان شيخ زمانه وعصره دون منازع، ولكن يقول العلماء رضي الله تعالى عنهم إنه كان يتساهل في التصحيح، يتساهل في التصحيح، يعني إذا قال هذا الحديث صحيح مو دائما بيسلموا له أنه فعلا هذا الحديث صحيح، وإذا قال هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم ما بيسلموا له أنه هذا على شرط البخاري، بيقولوا نعم، ولكنه صحيح، أنه أنت ظاهرا هذا على شرط البخاري ومسلم لكن حقيقة يخالف شرط البخاري الشرط الفلاني أو الشرط الفلاني، ولذلك لم يخرجاه في صحيحيهما. فهذا الكلام جعل الإمام الذهبي يستدرك على هذا المستدرك ويراجع أحاديثها كلها، أحاديثه كلها، فما قنع به الإمام الذهبي متشدد، قلنا الإمام الحاكم متساهل في التصحيح شوي، الإمام الذهبي من المتشددين الإمام الذهبي، فإذا كان تعقبه ثم بعد هذا التعقب وبعد هذه الشدة وافقه على بعض الأحاديث قال له والله هي مثل ما قلت هي صحيحة الإسناد أو هي على شرط البخاري ومسلم، فمعنى ذلك أنه أكيد هي على شرط البخاري ومسلم فعلا، لأنه رجل من الحفاظ المتشددين وافقه على إخراج هذا الحديث. ولذلك في قاعدة عند علماء الحديث قاعدة تقول لا عبرة بتصحيح الحاكم ولا بتوضيع ابن الجوزي ولا بتجريح الذهبي، لا عبرة بتصحيح الحاكم ولا بتوضيع الذهبي ولا بتوضيع ابن الجوزي ولا بتجريح الذهبي. معنى هذا الكلام انه كما قلنا الحاكم متساهل في التصحيح شوي، اذا صحح حديثا لا عبرة بتصحيح، لكن شو بيقولوا الا ان وافقه الذهبي، الا ان وافقه، اذا وافقه الذهبي بيكون عدل له التساهل تبعه، عدل له تساهله بايش؟ بتشدده، تشدد الذهبي يعدل تساهل الحاكم، فلا عبرة بتصحيح الحاكم الا ان وافقه الذهبي، ولا عبرة بتوضيع ابن الجوزي، ابن الجوزي رضي الله تعالى عنه كذلك عالم كبير جدا في الفنون كلها مو في علم الحديث، متمكن في الفنون كلها، ولكنه رضي الله تعالى عنه كان يعني تجد في كتبه في كل العلوم تجد فيه أخطاء كثيرة، فلما سئل عن ذلك قال هذه كتب سودتها وما بيضتها، يعني كتب مسودة وما بيضاء، فوجدت بين أيدي الناس وهي مسودة، والمسودة معروفة أنه دائما الواحد صاحبها بيراجعها بيعدل فيها بيشطب بيزيد وهكذا، يعني عرضة للتغيير والتبديل. فهو دفع كتبه وتناقلتها الناس وهي ما تزال مسودة. لذلك يعني يؤخذ عليه على ابن الجوزي بعض الأخطاء في الكتب التي صنفها، منها كتابه في الموضوعات، له كتاب في الموضوعات، كثير من الأحاديث التي قال عنها إنها موضوعة هي ليست بموضوعة، مو موضوعة، قد تكون ضعيفة وقد تكون حسنة، وهو يقول إنها موضوعة، حتى إن بعض العلماء أخرج له حديثا ذكره هو في الموضوعات وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه رضي الله تبارك وتعالى. ولذلك يقولون لا عبرة بتوضيع ابن الجوزي، يعني إذا قالوا لك هذا حديث موضوع قال، يعني قرأت حديث بالأخير قال أورده ابن الجوزي في الموضوعات أو وضعه ابن الجوزي، لا تأخذ هذا الكلام مسلم، روح راجع كما وتتبع هذا الحديث، فقد تجده موضوعا وقد لا يكون موضوعا، قد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا إلى آخره. طيب، والثالثة لا عبرة بتجريح الذهبي. الذهبي متشدد جدا وكثير التجريح، يعني يكون واحد مخرج جرحه لكنه يجرح به لأنه متشدد في علم الرجال. الحديث في علوم كثيرة جدا، الحديث يتفرع عنه علوم كثيرة جدا، منها علم الرجال. الذهبي متمكن في علم الرجال لكنه متشدد فيه. فإذا الذهبي انفرد بتجريح واحد انفرد لا يقبل تفرده في هذا التجريح، إنما لو وافقوا غيره من الحفاظ في التجريح يقبل، أما إذا انفرد بالتجريح فلا يقبل إلا إذا كان يجرح حنبليا. ليش؟ لأنه هو حنبلي، فهو يجرح العلماء الآخرين من المذاهب كلها ما بيأصر، لكن واحد حنبلي يكون من مذهبه متعصب، ما بنقول متمسك جدا، مو متعصب، متمسك جدا في مذهب الحنابلة زيادة، يعني هو يدافع عن الحنابلة دفاع شديد جدا، وهذا الحامل لأنه مقتنع في أصول مذهب أحمد بن حنبل، لكن إذا جرح حنبليا فمعنى ذلك أنه تجريحه في محله، لأنه ما راح يجرحه وهو من مذهبه وهو تمسكه في مذهبه إلى درجة شيء من الزيادة يعني. فهذه القاعدة يعمل بها المحدثون ويتناقلون، لا عبرة بتصحيح الحاكم ولا بتوضيع ابن الجوزي ولا بتجريح الذهبي. يستثنى الحاكم إذا وافقه الذهبي فتصحيحه صحيح، ويستثنى كذلك الذهبي إذا جرح حنبليا فيأخذ تجريحه، أو إذا وافقه في تجريحه أحد الحفاظ الآخرين. نعم. طيب، هذا شو سميناه؟ المستدرك. عرفنا كيف؟ شو المستدرك إذا؟ أن يأتي عالم من العلماء، حافظ من الحفاظ، إلى مصنف من المصنفات الحديث فيلتزم شرطه في إخراج أحاديث أخرى لم توجد في هذا المصنف، طالع أحاديث أخرى بسنده وعن نفس الرجال الذين يريد أن يستدرك على صاحب المصنف فيه، من نفس الرجال بنفس الشروط يخرج أحاديث أخرى ويسميها المستدرك، يستدرك به على المصنف كما فعل الحاكم رضي الله تعالى عنه في كتابه المستدرك على الصحيحين. في نوع آخر لكم اسمه المستخرج، هذا عكس هذا، مستخرج عكس المستدرك. مستخرج مثل مستخرج أبي نعيم رضي الله تعالى، أبو نعيم صاحب الحلية، الحلية كتاب مشهور جدا في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب واسع 10 مجلدات اسمه حلية الأولياء، حلية الأولياء. هذا أصل تصنيفه كتاب تراجم، بترجم في أحاديث، بترجم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابع التابعين إلى أن يصل إلى زمانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأبو نعيم في خلال ترجمته للرجال تراجم عالي جدا، ويطنب ويطيل ويسهب في الترجمة، يعني كل ترجمة تطلع صفحات كثيرة جدا وقد تخرج كتابا الترجمة الواحدة، يخدم القضية الترجمة يخدمها خدمة عالية جدا. لكن خلال الترجمة ترى ترجمته مليئة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنده هو. هو له سند، يعني الحديث اللي ما بيجيب سند، ما بيجيب حديث هي بلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لا، خلال الترجمة بيقول لك حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. كل الأحاديث التي في الحلية هي على هذه الشاكلة، أحاديث مخرجة، أحاديث عفوا يعني مسندة، كلها مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخاصة بيجيب أحاديث تتعلق بصاحب الترجمة، يعني مثلا إذا كان عم يترجم سيدنا أبو بكر الصديق بيجيب لك حديث بيقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عم يترجم مثلا الإمام الشافعي مثلا بده يترجمه بيقول حدثنا فلان عن محمد بن إدريس الشافعي عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يعتني بهذه القضية أنه من يترجم له بيكون في عنده هو حديث له فيه شيوخ ورجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جملة هؤلاء الشيوخ هو صاحب الترجمة الذي يترجم له في كتاب حلية الأولياء. وكذلك له ميزة أخرى، كتاب الحلية له ميزة أخرى أنه يضع في أول كل ترجمة تعريفا من تعريفات علم التصوف تتوافق مع حياة هذا الذي يترجم له. إذا المترجم له رجل مشهور بالزهد يجيب تعريف من تعريفات التصوف يعتني بالزهد، إذا المترجم له اشتهر بالصبر بيجيب تعريف من تعريفات التصوف يفيد الصبر، إذا الرضا رجل راضي من أصحاب مقام الرضا العالي جدا يأتي بتعريف يتعلق بالرضا وهكذا. المهم هذا الرجل أبو نعيم رضي الله تعالى عنه ألف مستخرجا. شو المستخرج؟ المستخرج مثل ما قلنا عكس المستدرك، هنيك بجيب أحاديث هي من رجال البخاري، يعني أسانيده فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أسانيد البخاري وشروطه وشروط البخاري. هون بالعكس بجيب متون البخاري نفسها بذاتها، المتون التي أتى بها البخاري مثلا يأتي بها، ثم يأتي لها بأسانيد لنفسه هو، أسانيد له هنيك بكتاب بخاري، أسانيد مين؟ أسانيد البخاري، هو من حدثه بشيوخه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بده يخدم هذه المتون خدمة أخرى فيوجد لها أسانيد توصله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يلتزم عادة أصحاب المستخرجات بأن يكون لهم لقاء مع شيخ من شيوخ المصنف، يعني مثلا إذا كان من شيوخ المصنف مثلا نافع، يعني مثلا شي كتاب عم يعملوا له مستخرج، وجدنا في هذا الكتاب في السند أحمد بن حنبل عن الإمام الشافعي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، إجا واحد يساوي مستخرج على هذا الكتاب يأخذ المتن تبع الحديث، المتن اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيوجد له إسنادا آخر يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن مالك عن نافع عن ابن عمر، التقى مع المؤلف الأصلي بمين؟ بشيخ من شيوخي، واحد من الشيوخ في السند على الطريق يلتقي به. أصحاب المستخرجات يلتزمون هذا، يلتزموا أنه يجيبوا لهذه المتون التي يستخرجون عليها، يلتزمون بأن يأتوا بأسانيد من عندي أنفسهم، أسانيد لهم هن، تلتقي بشيخ من شيوخ المصنف، يا أما الشيخ المباشر أو شيخه أو التابعي أو الصحابي، المهم أن يلتقي السندان معا في رجل واحد بأي طبقة من الطبقات، يلتزمون هذا التزاما كاملا. ويلتزمون غالبا، لا دائما، غالبا يلتزمون بالعلو. العلو بيأتي معنا إن شاء الله تفصيل في بحث طويل في العلو، المقصود فيه إنك أنت تصل إلى نهاية السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصل له بسند عدد رجاله أقل من رجال السند الذي وصل به المصنف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا نحن اثنين من قرن واحد، من عصر واحد، أنا قدرت أن أجيب حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بسبع أشخاص، عن فلان عن فلان عن فلان، سبع أشخاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بنفس العصر تبعي مقارن إلي قدرت تجيب المتن ذاته هو بذاته المتن، لكن أن تأتي به لا بسبعة، تأتي به بستة أو بخمس أشخاص، وهذا متصل وهذا متصل، السندين متصلين، هذا السند الذي فيه أشخاص أقل يسمى السند العالي، والسند الذي فيه رجال أكثر يسمى السند النازل. ليش سموه ذاك عالي؟ لأن احتمالات الخطأ فيه أقل، هنيك في سبعة والسبعة كل واحد منهم يجوز عليه الخطأ، مو معصوم، بينسى بيسهو بيغلط، إذا سبع أشخاص كل واحد محتمل أن يغلط، بينما هنيك ستة أو خمسة محتمل أن يغلطوا، أنه بيكون أعلى، أنه احتمالات الأقل في الخطأ أقل في العالي طبعا، فهذا يسمى العالي. فأصحاب المستخرجات يلتزمون كذلك، غير أنه يتصلوا مع المؤلف برجل من رجال السند، يلتزمون كذا غالبا مو دائما، يلتزمون أن يكون سندهم أعلى من سند المصنف، يعني عدد رجاله أقل، وأنواع العلو يعني مو ما بيلتزموا بنوع معين، المهم العلو، العلو له أنواع كثيرة ما بيدخل فيها الآن، تأتي معنا إن شاء الله المصافحة والمعانقة وكذا، إلى أنواع كل نوع له تعريفه وله اصطلاحه، يأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل. طيب هذه المستدركات والمستخرجات. طيب الآن وجدنا حديث خرج لأحد المستدركات على شرط البخاري ومسلم، هذا بيأتي في الدرجة الرابعة، وهيك الدرجة الأولى شو إنها هي ما اتفق عليه الشيخان، الدرجة الثانية بخاري، الدرجة الثالثة مسلم، الدرجة الرابعة ما كان على شرطهما، ما كان على شرطهما، ما خرجاه في الصحيحين ولكنه كان على شرطهما. في بعض العلماء يقولون ما كان على شرطهما في ميزة قوية، أنه توفر في شرط البخاري ومسلم، فليش يكون أقل من مسلم؟ ما لازم يكون أقل مسلم. وفي منهم يقول لا، مسلم في ميزة مو موجود بهذا الحديث الذي هو على شرطهما، ويكون العلماء تلقوه بالقبول. إذا من العلماء من يقول إن الحديث الذي على شرط الشيخين هو أقل من مسلم بدرجة، ومنهم من يقول إنه مثله، طالما كل واحد له ميزة تعادلوا مع بعض البعض، تعادلوا مع بعض البعض، ومنهم من يقول لا، يبقى تلقي العلماء بالقبول لصحيح مسلم يجعله درجة أعلى، هذه درجة الرابعة. والدرجة الخامسة ما كان على شرط البخاري وحده، مو على شرط البخاري ومسلم، توفر فيه شرط البخاري فقط. ثم الدرجة السادسة ما كان على شرط مسلم وحده. ثم الدرجة السابعة ما كان صحيحا لا على شرط واحد منهما، لا على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، لكنه كان صحيحا، يعني إذا درسنا الإسناد ودرسنا هذا الحديث بالتمام والكمال نجده قد توفر فيه أنه قد تم بنقل العدل التام الضبط مع اتصال السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا عدل، توفر في الشرط. طيب هذا شو بنسميه؟ بنسميه صحيح، ولو لم يوجد في البخاري ومسلم، نعم، ولو لم يوجد فيهما، ولم يوجد في أحدهما، ولم يوجد على شرطهما، ولم يوجد على شرط واحد منهما، ومع ذلك نسميه حديثا صحيحا، لكن هذا بيكون بالدرجة السابعة، بالدرجة السابعة. لا، لأنه هو مسلم في عصر البخاري، مسألة أنه مسلم أعلى من البخاري في علو إسناد، قد تجد بعض الأحاديث يكون في علو، لكن ما هي ميزة ملتزمها الإمام مسلم؟ لأنه مسلم هو في عصر البخاري مقارن له، وإن كان تلميذه، يعني هو الإمام مسلم تلميذ البخاري، انتفع به انتفاعا عظيما، لكن يعتبره في عصر واحد، ولم يلتزم الإمام المسلم في صحيحه أن يكون فيه علو على البخاري. العلو على كل ما يعني الآن ما بيخوض التفاصيل في العلو، فيه تفصيلات تأتي معنا، مو دائما العلو بيكون مطلقا مرغوب، مو دائما العلو هو القمة، لا، إذا كان عندنا حديث نازل وحديث عالي، لكن درسنا السند لقينا السند تبع الحديث النازل أصح من العالي أحسن، لا، ولو كان عالي ما عاد في ميزة للعلو إذا كانت صحية موجودة في النازل. أما إذا كانوا الاثنين بدرجة بعضهم البعض من حيث الصحة درجة بعضهم تمام، نقول والله العالي أحسن، فطبعا بيكون العالي أحسن. إذا كانوا درجة بعض البعض كل هذا على كل ناتي علي إن شاء الله فيما لما بيتي بحث متفصل إن شاء الله. طيب، ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافق شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح. المراد الرواة مع باقي شروط الصحيح، وهذا توفر. الذي أخرج على استدرك على الشيخين التزم رواة البخاري ومسلم والتزم شرط البخاري ومسلم. نعم، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، يعني يلزمنا أن نقبل بتعديل رجال البخاري ومسلم، هذا أمر لازم، لما تلقوهما بالقبول. وإذا حدا بده يجرح أو يعدل، مين بده يجرح ويعدل غير البخاري ومسلم وأمثالهما؟ هن أخرجوا لهؤلاء الشيوخ فهم يعدلونهم، قطعا يلزم قبول هذا الكلام، لا بد منه. نعم، فإذا كان نحن رضينا برجال البخاري ومسلم فينبغي أن نرضى لزوما برجال المستدرك، لأنه من هنا رجال المستدرك؟ هن رجال البخاري ومسلم ذاته. نعم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. الكلام هذا أصل وقاعدة مضطردة لا يمكن أن تخالف إلا إذا قام عنا دليل في بعض الأحاديث على مخالفة هذا الكلام، معلش، لكن الأصل أنها قاعدة مضطردة. نعم، فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، مثل ما أنه في خلاف بين العلماء أنه مثله ولا هو أقل منه الدرجة. وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما، لأن بالأصل عن البخاري أعلى درجة من مسلم، فكذلك ما كان على شرط البخاري هو أعلى درجة مما كان على شرط مسلم. فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة. ستة أقسام من عيدة شو هي؟ أولا ما اتفق عليه الشيخان، ثانيا البخاري وحده، ثم مسلم وحده، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري وحده، ثم ما كان على شرط مسلم وحده، وثم قسم سابع، ثم بفتح الثاء، وثم قسم سابع يعني هناك، ثم يعني هناك، وثم قسم سابع وهو ما ليس على شرطيهما اجتماعا وانفرادا، يعني لا هو على شرط شرط البخاري ومسلم معه، ولا على شرط واحد منهما انفرادا، لا على شرط البخاري وحده ولا على شرط مسلم وحده. نعم، وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة في أرجحية البخاري، نعم، وأرجحية الصحيح. أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. يعني ذكرت هذا الكلام قبل قليل، هو أنه حديث وجدناه في صحيح ابن حبان مثلا، طبعا صحيح ابن حبان كله بيجي بالدرجة السابعة، لكن ألا يمكن أن يوجد حديث فيه صحيح جدا والطرق ومتين، وقد تكون السلسلة تبعه مما قيل فيه إنه أصح الأسانيد وغيره، هذا بصير مثل البخاري أو مثل مسلم، أو قد يكون أعلى من مما في البخاري ومسلم، لكن أحاديث هذه أفراد، أما الكتاب ككل يبقى في الدرجة السابعة. نعم، أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصرا عن درجة التواتر، لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. يعني حديث وجدناه في البخاري فقط وحديث وجدناه في مسلم فقط، حسب القاعدة يقدم الحديث الذي في البخاري. طيب، قد قد يوجد حديث في مسلم تحتف به القرائن، يكون في قرائن يتنبه لها العلماء من روايات أخرى، من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من اجتهاداته، من غير ذلك، تحتف به بعض القرائن ترفع درجته فيكون مثل الحديث الذي في البخاري، وقد يكون أقوى من ذلك، قد يوصله إلى درجة قريبة من القطع، من اليقين يعني. نعم. وكما لو كان الحديث الذي من لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، أيوة. يعني حديث مو موجود لا في البخاري ولا في مسلم ولا على شرطهما ولا على شرط واحد منهما، طلعنا لقيناه بكتاب حديث آخر لكنه من سلسلة قيل فيها إنها أصح الأسانيد، مثل مرت معنا هذه السلاسل التي قيل فيها أصح الأسانيد، لو وجدنا سلسلة من هذه السلاسل في كتاب آخر مثل أبو خزيمة ولا أبي حبان ولا غيره، خلاص ناخذ نحطه على راسنا نقول هذا شو مثل البخاري، هذا مثل البخاري ما بيفرق عن كتاب البخاري. نعم. فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، مثل هذا الحديث يقدم على من فرد به البخاري أو مسلم، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال، يعني يقدم على حديث البخاري وحده أو مسلم وحده، خاصة إذا كان الحديث الذي انفرد به البخاري أو مسلم كان فيه مقال لبعض الحفاظ، كما ذكرت أن دارت لبعض الانتقادات وبعض الحفاظ لهم انتقادات أخرى، فهذا الحديث يكون ولو وجدناه في كتب أخرى يكون درجته عالية، خاصة إذا قورن بحديث فيه مقال. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا نفوسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.